بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين بهذا التبويب أن الشرك وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وورد على ذلك نصوصاً عدة بين فيها رحمه الله أن الشرك وقع في هذه الأمة. وكان مراده رحمه الله بلفظ الأمة أمة الإجابة، لأن أهل العلم بيّنوا أن الأمة إذا جاء ذكرها في سياق نصوص الشرع فإنها تشمل النوعين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة تطلق على كل من أدرك أو ولد أو وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يؤمن به. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا. فنفهم من عموم هذا اللفظ النبوي أن اليهود والنصارى داخلون في عموم هذا اللفظ، ولكن من هم اليهود والنصارى الذين يدخلون في هذا العموم؟ نعم، ولكن هم من كان على اليهودية والنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى أمة الدعوة، أمة الإجابة هم من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن هناك من الأمة من وقع في عبادة الأوثان. وقد مر معنا معنى الوثن والفرق بينه وبين الصنم، وقلنا أن بينهما ماذا؟ عموم وخصوص، فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن. ويتجوز بعض أهل العلم ويقول أن واقع اللفظين كواقع لفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هنا يقول المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة، أي يريد المصنف أن يبين أن الشرك وقع في جزء من الأمة، لا يريد عموم الأمة، وسيمر معنا كذلك مزيد تفصيل. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا الخطاب يبين الحق تبارك وتعالى في سياقه أن أهل الكتاب نصيبا من الكتاب ينصرف إلى من؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو كل أمر لا خير فيه، وكذلك ورد عن بعض الصحابة وعن بعض السلف تفسير الجبت بالسحر والساحر والصنم والكاهن والشيطان. وبعض أهل العلم قالوا أن الجبت يطلق على معان، والطاغوت يطلق على ماذا؟ على العامل، يعني مثلا القوانين الوضعية جبت، الحاكم بها طاغوت، واضح؟ كذلك الأعمال الشركية جبت، الذي يعملها طاغوت، هكذا. والطاغوت هو كل ما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثر ورؤوسهم خمسة: الشيطان، ومن دعا الناس إلى عبادته، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى علم الغيب، ومن استبدل حكم الله عز وجل وارتضى أن ينصب نفسه مشرعا مع الله. والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي أن الله سبحانه وتعالى اختص بالتشريع، وأن هذا الفعل خاص به سبحانه وحده لا شريك له، لا ينازعه فيه أحد. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعبد إليه بالتحاكم إلى شرعه. فإذا تحاكمنا إلى غير شرعه فقد تعبدنا بالتحاكم لغيره. هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى حينما أورد هذه الآية تحت هذا التبويب أن يبين أن اليهود والنصارى آمنوا بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبناء هذه الأمة من سيقتفي أثر أهل الكتاب، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. هذا يدل على أن هناك فئام من الأمة تتبع أهل الكتاب متابعة حقيقية تقتضي كمال المشابهة، لأن الوصف النبوي حذو القذة بالقذة كناية عن ماذا؟ عن شدة المشابهة والمقاربة. نعم، هذه ريشة السهم، كما أن آخر السهم توضع فيه ماذا؟ الريش، ويكون الريش على هيئة ومقاس ماذا؟ واحد. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. حينما سخر أهل الكتاب بدين الإسلام ورأوا أن أهل الإسلام ظلوا حينما اعتنقوا ذلك الدين، فحكى الله سبحانه وتعالى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رده عليهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي قل هل أنبئكم بشر من ذلك جزاء ومكافأة ومحاسبة له عند الله، يعني من أشر الناس مجازاة ومن أشرهم محاسبة يوم القيامة من لعنه الله وغضب عليه. من هم الملعونون هنا في هذا السياق؟ اليهود، وقد لعنوا على لسان داود وعيسى ابن مريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، الآية. وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فأهل الكتاب اجتمعت فيهم هذه الأوصاف: لعنهم الله، وغضب عليهم، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اجتمع فيهم الشر كله، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر من ذلك مثوبة عند الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الآية تحت هذا التبويب ماذا؟ أن ما يسارق عليه الأمم السابقة أو أهل الكتاب بعض فئام هذه الأمة سيتبع ذلك. أحسن، نعم، أن فئاما من أمة الإجابة سينالهم لعنة من الله وغضب لمشابهتهم المشركين ومن عبد غير رب العالمين، فهم مستحقون بمثل ذلك للعنة. مر معنا: لعن الله من ذبح لغير الله، فعله شرك، استحق بموجبه اللعنة. هنا اللعن الوارد لعن أكبر أو أصغر؟ أكبر، لأن الفعل شرك وليس معصية. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم، قال أهل السلطة، أهل الولاية، أهل الشوكة، أهل الغلبة، الأمراء والوزراء في ذلك الزمان عن أصحاب الكهف وعن الصالحين: لنتخذن عليهم مسجدا. ما مناسبة هذه الآية للباب؟ نعم. حتى لا نكون مثلهم أن نتخذ الصالحين مسجدا أو بلادا. أحسن، نعم. قد لا يراد أن يكون الجيل الأول هو الذي سيعبد هذا القبر أو أصحاب هؤلاء القبور، فمن باب أولى أورد هاي الله عز وجل هاي الآية مشان ينهانا عن اتخاذ على القبر. نعم، نعم. ضعف الأمراء والسلطان على السلطان. نعم، نعم. أراد المصنف رحمه الله من إيراد هذه الآية أن يبين أن هناك فئام من الناس سيتخذون أو سيجعلون أو سيبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا السبب؟ نعم، يعني هذه الأمة، يعني من هذه الأمة. نعم، لأنه باب ما جاء. ما هو الربط بين هذه النصوص حيث أن الله حكى فيها واقع أمم مضت؟ التغليب. نعم، لذلك انظروا إلى فقه الإمام رحمه الله، أورد الأحداث والوقائع التي وقع فيها الشرك في الأمم الماضية، ثم أردف هذه النصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر والشرك قد وقع في الأمم التي مضت وخلت، علمنا أن هناك فئام من الناس سيتبعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سنن من كان قبله. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى كما بينا لكم بعد هذه النصوص الشرعية التي حكى الله سبحانه وتعالى فيها واقع الأمم التي خلت، أنها آمنت بالجبت والطاغوت وكفرت بالله، فمسخ الله منها جزءا ولعن الله منهم من يستحق اللعن، وقعت منهم عبادة الطاغوت. فبناء على هذه الإشارة العامة يردف المصنف رحمه الله تعالى تلكم الأحداث بقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان قبلكم. هنا مسألة تكلم عنها أهل العلم، هنا في النص الأول أو في النص الثاني: وجعل منهم القردة والخنازير. هذا مسخ، وقد تحدث أهل العلم على ماهية هذا المسخ، هل هو مسخ حقيقي أو أنه مسخ معنوي؟ قالوا أهل العلم بالحالتين اثنين، قالوا في ناس مسخوا وظلوا ثلاثة أيام وماتوا، في قالوا ناس مسخون بأطباعهم، يعني صار يشوف زوجته أو أخته أو شيء تلبس لباس فاضح أو إيش مثل الديوث يعني. أحسن. نعم، جماهير العلماء حملوا النسخ الوارد في النص على النسخ الحقيقي، على المسخ الحقيقي، أي أن الله مسخ أجسادهم وقلب صورهم إلى أن أضحوا خنازير وقردة، ما ترى إلا قرد وما ترى إلا خنزير، عقوبة لهم وزجرا لغيرهم. وهذا يدل على شناعة وقبح ما صنعوا، وهذا وقع على أصحاب السبت، كانوا يتلاعبون. لذلك قال بعض السلف في شأن المتحيلين ذاما لهم، يقول: أن أحدهم يتعامل مع ربه كما يتعامل أحدكم مع الصبي، حينما تريد أن تتعامل مع صبي تتلاعب تقول: تعال أعطيك حلوة أو أعطيك كذا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله منعهم من أن يصيدوا يوم السبت، ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، حيلة على أمر الله عز وجل ونهيه. فلما كانت طبيعة تعاملهم على هذا النوع المحتقر والمزدرى، أن يتعاطى الإنسان ويتعامل الإنسان مع ربه على هذه الهيئة وهذه الصفة، كان جزاؤه أن يمسخ وأن تغير حقيقة شكله عقوبة من الله عز وجل وردعا لأمثاله. هذا هو القول الأول، أن المسخ وقع عليهم حقيقة. والقول الثاني وقال به مجاهد رحمه الله وهو من التابعين، قال أن النسخ أو المسخ عفوا، قال أن المسخ معنوي. ما معنى ذلك؟ أي أن طبائعهم وحقيقة عيشهم وطبيعة تعاملاتهم تكون كهذه الحيوانات، فهو في أكله كالخنزير، وفي تعامله مع غيره كالخنزير وكالقرد وهكذا. طبع الله فيهم طبائع هذه الحيوانات وجعلها ملازمة لهم لا تنفك عنهم، عقوبة من الله. ثم بعد ذلك أردف المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي تتبعن طرقهم، طريقة عيشهم، طريقة تعاملاتهم، طريقة تعاطيهم للأمور وما شابه ذلك. نعم، والتشبه بالكفار يقسمه أهل العلم إلى قسمين: تشبه أكبر يخرج به الإنسان من الملة، وتشبه أصغر. التشبه الأكبر أن يتشبه الإنسان بالكفار في عباداتهم، جيد؟ يعني مثلا أن يتشبه بهم في لبس الصليب. اللبس، لبس الصليب، الصليب ما هو؟ شعيرة من شعائر النصارى الدينية، أو يصلي صلاة، أو يلبس اللبس الخاص بعبادهم أو بأحبارهم. الآن لو تنظرون إلى حال ما يسمى بالقس أو القسيس، تجد أنه يتزي بزي خاص وهيئة خاصة هي من طقوسهم الدينية. فمن تشبه من المسلمين بالكفار في شيء من عباداتهم، هذا يكون تشبه أكبر مخرج من الملة. ويحمل على ذلك ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، أي على ظاهره. ومن صور كذلك التشبه بهم في عباداتهم، كمثلا التحاكم إلى كتبهم المحرفة وإلى نظمهم وقوانينهم الوضعية، فمن تشبه بهم في مثل ذلك فأقام المحاكم الوضعية وأقر الدساتير الكفرية. انظر الآن في كل أنحاء ما يسمى بالعالم العربي والإسلامي، تجد أن نظام القضاء فيه ماذا؟ فرنسي، أو نظام أمريكي، والنظام العسكري روسي أو ما شابه ذلك. تجد أنهم يوافقون الكفار في مثل هذه الأمور، وقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى كمسلمين بالتحاكم إلى شرعه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن وافق الكفار في هذا الباب فقد ضاد وتصادم مع هذه النصوص الشرعية المحكمة. فهذه الصور تدخل تحت التشبه بهم في عباداتهم، وعلى ذلك قص. التشبه بهم في عاداتهم هذا تشبه أصغر، يكون كفرا أصغر أو كبيرة من كبائر الذنوب على حسب الخلاف الواقع بين أهل العلم. مثال لا احتفال برأس السنة هذا تعبدي، عيد عندهم، عيد الله أعلم أنهم يرون أنه ميلاد المسيح، عيد ميلاد الطفل الصغير. لكن مثلا مثل عيد الميلاد للطفل أو مثلا بس حق الزواج الأكل باليسار، نعم الأعياد الأخرى، بس الزواج شيخ باليمين، نعم كذلك لبس مثلا الألبس الخاصة بالكفار لكن التي يلبسونها على وجه العادة لا على وجه العبادة. هنا مسألة تكلم أهل العلم على قضية التفشي، إذا لبس الكفار لباسا أو تزيوا بزي أو ظهروا على هيئة تفشت وانتشرت بين المسلمين، هل هذا التفشي يخرج هذه المسألة عن التشبه أم لا؟ قولان لأهل العلم. منهم من قال أن التفشي يسقط به ما يسمى بالتشبه، يعني مثلا لبس الكرافت أو البنطال الجينز منتشر، أصبح منتشر جيد في زمن البالة. في زمن إيش؟ زمن البالة. إيش البالة؟ عصر البالة. ها؟ إيه سامع. العموم ينظر هنا، إذا علمنا أن هذا اللباس استحدثه الكفار ومنشأه من عندهم فهذه التي يرد فيها الخلاف، لكن أن يكون اللباس في أصله إسلاميا ثم انتقل إلى الكفار واندرس عن بلاد المسلمين فيكون أصله ماذا؟ إسلامي، وهذا متوقف على حقيقة اللباس. القول الآخر يكون لا، ما دام أن الكفار استحدثوا زيا أو هيئة فالأصل فيها الحرمة حتى وإن تفشى هذا اللباس بين المسلمين. يعني بناء على هذا القول نحرق البنطلونات في البيت. نعم لا يقر عليه ما الذي يمنع، ولكن هذه دعوة لأن يستقل المسلمون بألبستهم وأن يكون لهم لباس. الآن انظر اترك خله متفشي حتى وإن لم نقل أنه تشبه. يا إخوة الذي نظر ينظر إلى واقع هذه البناطيل هذه البنطالات هذه يجد أنها لا تخرج من حالين، إما أنها مخالفة شرعية لأنها تجسد العورة وفيها كذلك تخنث. يا أخي الواحد أصبح يمشي وهو لابس الضيق هذا كيف يمشي؟ حقيقة حتى ظاهر المشي ليست سوية، حتى يحكى أن عمر رضي الله تعالى عنه مر عليه رجل وكان هذا الرجل يعني ما يمشي مو مضبوط، يمشي هكذا يعني يتكسر بمشيه فيه يعني نصف ميلة هكذا يعني يتشبه بالنساء في مشيته هكذا. فرآه عمر فقال اتوني بجيبه تعال. ائتوني به فجيء به فأخرج الدرة فأعطاه ضربتين موجعتين استقام بعدها. في السابق كان الشاصي عنده مايل شوي بعد الضربة ما شاء الله أصبح ما يلتفت. فنعم فكم هم الذين يحتاجون درة عمر؟ والله لو كانت درة عمر موجودة يمكن كسرت من كثرة ما يضرب بها. الله المستعان الله المستعان. فلذلك ندعو ونوصي الحمد لله هناك ألبسة طيبة وفضفاضة وساترة وسابغة حتى أن البعض يعني يلبس أبناءه وبناته ألبسة لا تليق بالمسلمين حقيقة. ومن هنا دعوة للآباء وللأخوة الفضلاء أن ينزهوا أنفسهم وأهل بيتهم من هذه الألبسة التي ما تليق حقيقة من ناحية المروءة فضلا عن ناحية الشرع نعم نعم. فلذلك الإنسان يحذر وينتبه وهذا أمر مشاهد يعني انظر الذي يعني يلبس مثلا هذا البنطال الضيق حقيقة يعني أمر مرير والله. الحمد لله في هذه الألبسة مثلا يعني يغطي العورة المغلظة وبعض الألبسة يأخذ تجسدها تجسيدا ظاهرا حتى أن أهل العلم تكلموا قالوا إذا كانت تجسد العورة فبعضهم أدخل هذا في مبطلات الصلاة قالوا حكم الذي لم يستر عورته ومن شروط التي تصف وصفا دقيقا يعني بعض الألبسة تصف الجنس يصف نعم ضيقة جدا يعني مرة تقاطيع الجسد عند العورة المغلظة تجد أنها نعم. فلذلك نعم ويذكروا هذا واجب الأئمة أنتم أئمة مساجد تذكرونهم وتنصحونهم وتخوفونهم بالله عز وجل هذا أدهى وأمر يعني لا خير فيه ولا خير في من لبس حقيقة لأنك لا حياة ولا أخلاق ولا تخرج يعني هذا ما يسمى طيحني هذا يعني نسأل الله السلامة والعافية يا أخوة هذا والله يعني الذي يلبسه لا مروءة له والله العظيم نسأل الله السلامة والعافية الله المستعان نسأل الله أن يرحمنا وما نسيت المروءة إلا حينما غابت معالمها في أوساط الناس وتخلى أهل المروءة عنها الله المستعان. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة ذكرنا معنى القدة هو الريش الذي يكون في مؤخر السهم وهذه كناية عن شدة الموافقة والمشابهة للكفار حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يعني هذا كناية عن ماذا؟ مرة يعني أن شدة المتابعة العمياء التي لا يتوقف الإنسان حتى عند معانيها والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الأمر لي وهو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام حيث رأينا من أبناء الأمة من يقلد الكفار ويتابعهم متابعة عمياء حتى أن بعض أبناء المسلمين يلبس ألبسة عليها صليب وكذلك يلبس ألبسة تجد أن فيها مثلا دعوة للنصرانية أو دعوة لليهودية أو دعوة لأي أو للتخنث أو ما شابه ذلك يعني تجد أن أبناء المسلمين تجد أنه فرح ومسرور ويدخل بها المسجد ويرى أنه يعني واكب الموضة ولبس لباسا أنيقا أصبح ملفتا للأنظار يعني قمة في العمى وقمة في التنكب عن الهدي النبوي حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا يدل على أن غالب مشابهة المسلمين تكون لأهل الكتاب لكن لا يعني ذلك أنه لا يقع من المسلمين مشابهة إلى غيرهم من المشركين. تجد أن بعضهم يشابه عبدة النار وعبدة الشيطان، نعم، في بعض الممارسات وفي بعض الألبسة. ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا لا شك أن الأمر على ظاهره، وأن الزوي والطوي كان على الحقيقة، وإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن الله زوى لي الأرض حقيقة، وليس هنا من قبيل الكناية والمعنى المجازي. فرأيت مشارقها ومغاربها، أي مشارق ما زوي إليه من الأرض ومغارب ما زوي إليه من الأرض. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا يدل على أن الأمة الإسلامية ستتمدد، وأنها ستفتح لها الأرض، وتكثر الفتوحات، وتكثر الانتصارات. وهنا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، هذا يدل على أن جهة تمدد المسلمين يكون شرقا وغربا. فما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نهاية الملك، ورأى ما ينتهي إليه ملك هذه الأمة. وهذا يدل على اتساع رقعة المسلمين ودولة المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا ببسط نفوذ الإسلام على أرضه. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. المراد بالكنزين هنا الأحمر هو الذهب، ويشار به إلى ملك الروم. والأبيض يراد به الفضة، ويشار به إلى ملك فارس. وقد تحقق ذلك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجدد ذلك مرة أخرى لدولة الإسلام. وما ذلك على الله بعزيز. نعم، وما ذلك على الله بعزيز. فقد يقول خليفة المسلمين للسحابة تجوزا، يعني أمطري حيث شئت. الله أكبر. الذي أرانا في هذا الزمن يعني شعائر غيبت عن واقع الأمة، لا يعجزه أن يرينا أكثر من ذلك. أخذت الجزية من أهلها، وجبيت الزكاة، وعقدت الألوية، وسبيت أو سبي نساء المشركين، وأقيمت الحدود، وطبقت الشريعة، وأصبح الناس يظهرون عقيدتهم لا يخافون في الله لومة لائم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، أي بعقوبة عامة. وهنا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث أنه دعا لأمتي: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. أي أن يهلكها بعقوبة عامة تأخذ أولها وآخرها وتطال صغيرها وكبيرها فلا تبقي ولا تذر، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني لا يأتيهم عدو من الخارج من غيرهم يعدو على أراضيهم وعلى أموالهم ونسائهم وذراريهم. فيستبيح بيضتهم، أي قاعدتهم وأصلهم التي إذا زالت زال بها الكل. فيستبيح بيضتهم، أي أصلهم وقاعدتهم. أو وإن ربي قال يا محمد، هنا المنادي من؟ الله ينادي نبيه فقال يا محمد، ولكن هذا الأسلوب لا يليق أن يقول أو أن يصدر من سائر البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من الله إلى نبيه فلا حرج. لكن أن يأتي رجل يقول يا محمد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، يأتي بعض الناس يقول كيف هذا حديث محمد خير إن شاء الله، هذا ما يليق، ينبغي أن تتأدب. محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام، أما أن تتحدث وتوجه هذا الخطاب وتتحدث في سياق الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتأدب في خطابك، وألا يصدر منك مثل هذا الخطاب كما يصدر منك مع سائر البشر والناس. أما مع الله من الله إلى نبيه فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه فلا حرج. كيف؟ سيدنا قول السيد هو العموم. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سيد أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وكذلك جاء في خبر آخر إن الله والسيد، فإذا أطلق هذا اللفظ من باب المغالاة ومجاوزة الحد فقالوا فلا. نعم، وقال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، هو يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم، وعمر قال أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا. نعم نعم، لكن كذلك إذا أطلق هذه أطلقت هذه العبارة على أي نعم على صيغة مثلا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رد قولهم؟ قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، فإنما أنا بشر، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ماذا؟ إلى الأولى. نعم، سدا للذريعة، فيقال له قل عبد الله ورسوله وهكذا، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن ينادى الإنسان بما يحب وعلى الهيئة التي تحب، على الهيئة التي يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الهيئة، فمن كمال محبته أنك تناديه بما يحب، لذلك ناداه الله سبحانه وتعالى بأحب الأوصاف إلى الله وبحب الأوصاف إلى نبيه. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نحن مر معنا أن القضاء قضاءان، قضاء كوني قدري وقضاء ديني شرعي. هنا قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأننا قلنا أن القضاء الكوني يقع والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، مع أنه محبوب لله عز وجل. واضح؟ القضاء كوني ولا شرعي؟ كيف؟ نعم كوني. شيخ القضاء يتغير بالدعاء؟ نعم جاء يعني حتى في الخبر، هو لا يتغير. هو مثلا قد يكون مقدر لك في سابق علم الله عز وجل أمري، قدر الله عليك. نعم هذا هو المقدر، لا يمكن أن يخرج ذلك عن قضاء الله وقدره وعن علمه سبحانه وتعالى. فإن دعوت فلك كذا، وإن تركت فلك كذا، وهكذا. وهذا كذلك فيه حث على الدعاء والمكاثرة منه. يعني يتغير القدر بالدعاء؟ هو ما يتغير، هو حقيقته. أنت إن أصلا أنت إن دعوت فهذا من قدر الله عز وجل ومن تقدير الله. قصدي شيخ إذا مثلا مكتوب لي أمر وأنا أدعو الله عز وجل، ما ممكن يتغير بالدعاء هذا؟ نعم نحن مثل ما ذكرنا لكم يا أخوة، أنت لا يمكن أن تخرج عن قدر الله وقضائه. فأنت إن دعوت إنما دعوت بقدر الله، ثم بعد ذلك أنت تدعو، والدعاء لا يجاب لك في الدنيا وإنما يدخر لك في الآخرة. وقد تدعو وقد يكون في حقك أو قد ارتكبت مانعا من موانع الإجابة، فهنا أمور عدة. ولكن كل هذه الأشياء لا يمكن أن تخرج عن قضاء الله. فكل إن كل شيء خلقناه بقدر، خلاص كل من ألفاظ العموم يدخل فيها كل شيء، كل حركة وسكنة. نعم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أي أن الله سبحانه وتعالى أجاب لنبيه وحقق لنبيه صلى الله عليه وسلم دعوته ومطلبه، إلا أن هناك استثناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هنا جالس حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي أنه إذا دب الخلاف ودبت الفرقة بين الأمة تسلط عليها عدو من سوى نفسها. وهذا ما وقع. لماذا تسلط التتار على المسلمين؟ نعم تفرقوا واختلفوا وأصبحوا أحزابا وشيعا متناحرة. لماذا تسلط عباد الصليب والكفرة وعبدة الأوثان واستعمار واستبيح الحمى واوى إلى آخره؟ تفرقت الأمة، لكن لما بدأت الأمة الآن تجتمع، اجتمعت ملة الكفر كلها، اجتمعت ولله الحمد والمنة، وثقة بالله عز وجل ما دمنا مجتمعين على الحق والهدى متمسكين بغراس هذا الدين وبغراس هذه العقيدة، فبإذن الله لن يصلوا إلى مرادهم، ثقة بنصر الله وثقة بوعد الله. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في محكم كتابه أن عباده إذا انتصروا لدين الله نصرهم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا حققت الأمة هذه الأوصاف نالت الجزاء المرتب على مثل ذلك. أما أن تعيش الأمة متناحرة يلعن بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، فإنه في مثل هذا الواقع يتسلط الأعداء. فلذلك على الأمة أن تجتمع على هذه الراية التي رفعت كلمة التوحيد عاليا لأجل أن يقوى عود الأمة وتكسر شوكة الكفار والمشركين. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة هنا يحمل على السلاطين أصحاب الولايات العامة، وقد يحمل على العلماء، وقد يحمل عموما على أصحاب الولاية العامة. وهذا يدل على أن فساد الأئمة وضلال الأئمة هلاك وضياع للأمة، وكذلك ضلال العلماء. إذا نظرت إلى واقع علماء الأمة في هذا الزمان تجد أنهم انحرفوا عن الغاية الأساسية والمقصد الأساسي الذي حملوا بسببه هذه الأمانة وهذه الرسالة العظيمة. أصبح كثير من العلماء أبواق للطواغيت والسلاطين. أصبح علماء هذا الزمان يتاجرون بكتاب الله وبسنة رسوله. أصبح العلماء في هذا الزمان يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ومن العجائب ومن المضحكات المبكيات أن يخرج قادة الكفر يستشهدوا في خطاباتهم بفتوى علماء السوء. هذه ما حصلت، يعني ممكن حتى في تاريخ البشرية. نعم نعم، لكن أن يخرج قائد من قادة الكفار ويقول قال نبيل الشيخ صدر بياناته بآيات القرآن، الله المستعان. نعم، فالشاهد من ذلك هذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يربأوا بأنفسهم عن مواضع الفتن التي تراق فيها الدماء بغير حق. والمراد بالفتنة أي إذا التبس الحق بالباطل، فلم يستطع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل. لذلك كان الصحابة يقولون عن بعض من جاء بعدهم: أننا كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، وجاء من يقاتل حتى تكون فتنة. فإذا ظهر الحق وتجلى فعندئذ يكون هذا والقتال فيه حق ليس بفتنة. وكون الخفاء الذي يلتبس فيه الحق بالباطل ليس المراد فيه أن يكون عند أبعاض الناس، أن يكون خفاء عاما يصعب على الخاصة إدراكه، لا أن يأتي آت فيسمي هذا الجهاد المبارك العظيم الذي ظهر فيه الحق ولاح فتنة. فهذا لا يعبأ، لا يؤبأ به ولا يعتد به ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا يدل على أن الشرك سيكثر وسيقع في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا وقع، هنا انظر التعبير أوثان، يعني هذا يتجلى في دعاة الديمقراطية ودعاة العلمانية والليبرالية والدولة المدنية وما شابه ذلك من هذه الدعاوى المنحقة المنحلة التي لا تمت إلى الإسلام ولا تمت إلى المسلمين بصلة. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. لماذا هنا جاء الحصر بثلاثين مع أن مدعي النبوة أكثر من هذا العدد؟ نعم، أن يكون لهم أتباع وأن يكون لدعوتهم أثر والناس يفتنون بهم وتوجد لهم فئة كبيرة من الناس تصدق قولهم وتعمل بما يقولون وهكذا تعظم فيهم الفتنة. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكذب. وهذا يتنافى مع النبوة. لذلك مر معنا لماذا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم دائما بعبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، لأنك تعلم أنه يبلغ عن الله. إذن المراد هنا بالعدد أي أن هناك فئة من الناس تدعي النبوة وهم كثر، ولكن سيكون منهم ثلاثون يكون لهم أثر وشوكة وأتباع يفتن الناس به، كلهم يزعم يدعي دعوة باطلة كذبا وزورا وبهتانا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أي ختم الله سبحانه وتعالى به أنبياءه ورسله. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبقي الله سبحانه وتعالى فئة من الناس ظاهرة ومظهرة للحق وهي منصورة مؤيدة مسددة، هي منصورة وإن قل عددها، هي منصورة وإن قلت عدتها، هي منصورة وإن تخاذل الجميع عن نصرتها، منصورة بإذن الله وبوعد رسول الله. هذه الطائفة أخبر بنصرتها رب العالمين ورسوله الأمين، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني في العام الغالب قد يعني مثلاً قد يعني توجد في معركة، ولكن في العام الغالب وهنا مسألة أصلاً، النصر نصران والهزيمة هزيمتان، نصر حقيقي ونصر معنوي. النصر الحقيقي المراد به النجاح الميداني، تحقق مكاسب ميدانية. النصر الحق المعنوي أنك حتى وإن كانت الغلبة لعدوك فما تزداد بذلك إلا ثباتاً على عقيدتك، كذلك الغلاة، وثباتاً على نهجك ومنهجك. القتل في سبيل الله انتصار، قدر الله الفناء على أمة كاملة، أصحاب الأخدود، ثم ذكر الله عز وجل ذلك هو الفوز الكبير. فهذا يدل على أن النصر نصران، نصر حقيقي ونصر معنوي، والابتلاء في النصر المعنوي أعظم، عفواً، والابتلاء في النصر الحقيقي أعظم من الابتلاء في النصر المعنوي. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد تكون الفتنة في السراء أعظم من فتنة الضراء. فحينما لا يتحقق للمسلمين الغلبة في ميدان القتال فيثبت المسلمون على عقيدتهم وعلى منهجهم، هذا انتصار. أن يصبر المسلمون على مصابهم، هذا انتصار. أن يعلم المسلمون أن الله ما ابتلاهم إلا ليرفع درجاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم، هذا انتصار. نعم نعم. فمثلا وكذلك الإخفاق أو الهزيمة، هزيمتان، هزيمة حقيقية وهي التي تكون في ميدان القتال، وهزيمة معنوية وهي التي تكون داخلية. فقد يكون هناك انتصار حقيقي وهزيمة معنوية، وقد يكون هناك هزيمة حقيقية وانتصار معنوي، ويقع قد تتحقق فتوحات ولكننا مهزومون. قد نعزو هذا الانتصار لآلات أو معدات أو لخبرة أو ما شابه ذلك، هذا هزيمة. نعم نعم. لذلك الإعجاب، لذلك سلمة بن سلامة ماذا قال يا محنين؟ لن نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى هم على ذلك، يعني نفهم من ذلك أن الطائفة المنصورة يلحقها الضرر، والضرر لا يضرها، والضرر إما أن يكون حسي أو معنوي، فنفى الله عنهم كلا الضررين، لا يضرهم. لأن في بعض الأحيان إذا كثر الخذلان قد يتزعزع الإنسان، لكن أهل الطائفة المنصورة لا يتزعزعون حتى وإن عظم الخذلان. فإذا رأيت أنك تتزعزع من كثرة الخذلان فانتبه، فقد ينتفي عنك وصف الطائفة. وإذا رأيت أن الله ما يزيدك إلا صبرا وثباتا مع كثرة الإرجاف والتخذيل فاعلم أن الله أراد بك خيرا. شيخ ألا يتمثل بها سؤال ألا يتمثل بها ويأبى الله نعم نعم لا شك نعم. إذن فنفهم من ذلك أن هناك طائفة من هذه الأمة قائمة بالحق مظهرة له، وقد يكونون أفراد وقد يكونون آحاد في زمن من الأزمنة، وقد يجمعهم الله سبحانه وتعالى فيكونون كثرة وهكذا. وقد مر معنا أن الحق لا يستدل له بالكثرة ولا بالقلة، وإنما يستدل له بموافقة النص وموافقة الهدى، فمن وافق الحق والهدى فهو المحق وهو على الحق حتى وإن كان وحده، ومن خالف الهدى والحق وصراط الله المستقيم فهو على الباطل وإن كان من أكثر الناس. وأنه سيوجد من سيخذل. نعم نعم، ولا يضرهم من خذلهم. يقاتلون كذلك من أوصافهم أنهم يقاتلون وأنهم ينافحون عن دين الله عز وجل بالسنان، وكذلك يبذلون في سبيل نصرة دين الله النفيس والغالي، ويبذلون النفس والنفيس وهكذا. نعم، أين السؤال الجريء؟ أنت كان أنا في برنامج الإنسان اللي ما يتوقع أنه لسه في طائفة منصورة، هل عليه خوف بدينه؟ هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تزال، وهنا عبر بماذا؟ بالمضارع، يدل على الاستمرار والديمومية حتى. نعم، بعدين يقول إلى حتى يأتي الله بأمره. فهذا عليه أن يراجع هذه الأحاديث وهي ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فالذي يشكك فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينتفي عنه أصل الدين. ليست العبرة بالدعوة، نحن ذكرنا قبل قليل العبرة بموافقة الحق. الكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، الكل يقول أنا لها أنا لها، ولكن العبرة بماذا؟ بالحقائق، ليست العبرة بالألفاظ والمباني بل بالحقائق والمعاني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.